طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرم طاح، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرم منه لي بعدك وين لي وعدك، منه لي بعدك وين لي وعدك. طاح، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرم طاح، دستور الحرم منه لي بعدك وين لي وعدك، منه لي بعدك وين لي وعدك. طاح، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرم طاح، ما شاء الله، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرم. منه لي بعدك وين لي وعدك، منه لي بعدك وين وين لي وعدك. طاح، طاح، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرم طاح، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور منه لي بعدك وين لي وعدك، منه لي طاح، طاح، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرام طاح، دستور الحرم منه لي بعدك وين لي وعدك، منه لي بعدك طاح، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرم طاح، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرم منه لي بعدك وين لي وعدك، منه لي بعدك طاح، طاح، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرم طاح، طاح شيال العلم طاح، طاح دستور الحرم. وين منه، منه لي بعدك وين لي وعدك، منه لي بعدك وين لي وعدك. طاح، طاح القلم طاح دستور الحرم طاح شيال العلم طاح دستور الحرم من هو لي بعدك وين لي وعدك من هو لي طاح شيال العلم طاح دستور الحرم طاح شيال العلم طاح دستور الحرم من هولي بعدك وين لي وعدك من هولي بعدك شن هذي زينب تولول وتنحب نادي يا عباس يا ضيعيني راقبي متوني من تركتوني ريحة ثيابي يا ضيعين شن هذي زينب تولول وتنحب نادي يا عباس يا ضيعين راقبي متوني من تركتوني ريحة ثيابي يا ضيعين قالها يا خيتي بكافلش جيتي قالها يا خيتي بكافلش جيتي كنت ليش حامي يا زينب والسهم شوفي خيا وجفوفي والسهم شوفي خيا وجفوفي يمكن تعذري يا زينب يمكن تعذري يا زينب النار النار شبت بالخيام نار تسعر بالحرم نار شبت أم نار تسعر من هولي بعدك وين لي وعدك من هولي بعدك وين لي وعدك طاح شيال العلم طاح دستور الحرم طاح شيال ماجور إن شاء الله لا غابت هذه الأصوات طاح دستور من هولي بعد شن هذي زينب شن هذي زينب تولول وتنحب نادي يا عباس يا ضيعيني راقبي متوني من تركتوني ريحة ثيابي يا ضيعيني قالها يا خيتي بكافلش جيتي قالها يا خيتي بكافلش جيتي وكنت ليش حامي يا زينب والسهم شوفي خيا وجفوفي والسهم شوفي خي وجفوفي يمكن تعذري يا زينب يمكن تعذري يا زينب يمشي يا مخيه ومنتشر ضيه يمشي يا مخيه ومنتشر ضيه خويا والله القوم يعرفوني قل مو قادر قل مو قادر يبرد الخاطر واسمع اطفالك ينذبوني واسمع اطفالك ينذبوني واسمع اطفالك يا مخيّة ومنتشر ضيّة يمشي يا مخيّة ومنتشر ضيّة خويا والله القوم يعرفوني قل مو قادر يبرد الخاطر واسمع أطفالك يندبوني واسمع أطفالك يند منك تودع ما أظن أرجع منك تودع ما أظن أرجع ينكسر ظهرك يا روحي راقب العباس وادرك الإحساس راقب العباس واترك الإحساس لو طحت يا حسين يا روحي راقب العباس واترك الإحساس لو طحت يا حسين يا روحي لو طحت يا حسين ما وعيون انعمت مال مال ومال انطفت مال مال وعيون انعمت مال مال ومال انطفت أنا جيتك قعد لا تروح وتبعد أنا جيتك قعد لا تروح وتبعد طاح طاح شيال العلم طاح طاح دستور الحرام طاح طاح شيال العلم وين لي وعدك من هولي بعد وين لي وعدك يمشي يا مخية ومنتشر ضية يمشي يا مخية ومنتشر ضية خويا والله القوم يعرفوني قل مو قادر قل مو قادر يبرد الخاطر واسمع اطفالك ينذبوني منك تودع ما اظن ارجع ينكسر ظهرك يا روحي راقب العباس وادرك الاحساس راقب العباس وادرك الإحساس لو طحت يا حسين يا روحي لو طحت يا حسين مال مال وعيون انطفت مال مال ومال وعيون انعمت مال مال طفت أنا جيتك قعد لا تروح وتبعد أنا جيتك قعد لا تروح طاح طاح طاح شيال العلم طاح طاح بستور الحرم طاح طاح شيال العلم طاح طاح بستور الحرم من هولي بعده طاح طاح شيال العلم طاح طاح بالسور الحرام طاح طاح شيال العلم طاح طاح بالسور الحرام وين لي وعدك من هولي وين لي وعدك شنها ذي زينب تولول وتنحب نادي يا عباس يا ضيعني راقب امتوني من تركتوني ريحة ثيابي يا ضيعني قالها يا خيتي بكافل إش جيتي قالها يا خيتي بكافل إش جيتي كنت ليك حامي يا زينب والسهم شوفي والسهم شوفي خيا وجفوفي يمكن تعذري يا زينب يمكن تعذري يا زينب نار نار شبت بالخيام نار نار تسعر بالحرم نار نار شبت بالخيام لبعدك وين لي وعدك من هو لبعدك وين لي وعدك طاح طاح شيال العلم طاح يا شيال العلم يا شيال العلم تبكي عليك سكينه يا شيال تبكي عليك سكينه وتقول عمي وينه يا شيال العلم تبكي عليك سكينه وتقول عمي وينه يا شيال العلم شيال يا شيال العلم يا شيال العلم افلح من يصلي على محمد وآل محمد.